إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لا يستوي وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير يقرب الله قربا أثرا فيضاعفه له وله أجر كريم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم

صدقا.